السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بدايات العام الدراسي يذهب بعض الآباء يشترون لأبنائهم الأدوات المدرسية، فتجد الابن الصغير يلفت نظره أن هذه الشنطة أو هذا الكشكول أو هذه المقلمة أو غير ذلك عليها صورة شخصية محببة إلى نفسه من الشخصيات الكرتونية مثلاً، والشخصيات التي تظهر على التلفاز، فتجده يقول لوالده: أريد هذه التي عليها صورة هذه الشخصية الفلانية. فالوالد يقدر محبة هذا الطفل لهذه الشخصية ويشتريها له. في الواقع حين يكبر هذا الطفل لا يكف تعلقه عن الشخصيات التي يراها في التلفاز، الأبطال الذين اصطلحنا على تسميتهم أبطالا وهم في الحقيقة شخصيات وهمية، فقط يكبر معه هذا الحلم. فقد يتحول هذه الشخصية المفضلة إلى بطل أفلام أو إلى شخصية رياضية، كالذين رأينا بالأمس الناس جالسون أحباء أنفاسهم محتبسة ينتظرون من سيفوز بجائزة أحسن لاعب، من سيفوز بجائزة صاحب أحسن هدف، من سيفوز بجائزة كذا وكذا، والأنفاس محتبسة. ثم لما فاز بعض المحبوبين عندهم بدأت تنشر الصور في الفيسبوك وغيره وغيره وغيره، محبة كبيرة جدا، محبة تصل إلى درجة المحاكاة بالشكل واللباس، محبة تصل إلى درجة حمل الصور في الهواتف، انشراح الصدر بمجرد رؤيته، الفرح الشديد بفوزه أو تحقيقه النصر، محبة تصل إلى درجة دمح الأخطاء. ممكن يعلم أن هذا الرجل زاني، ممكن يعلم أن هذا الرجل عنده من الأخطاء كيت وكيت، ممكن يعلم أن هذا الرجل عنده من الأخطاء مدمن أو غيره أو غيره، ومع ذلك يبقى يحبه لأنه يفعل الشيء الذي هو يحبه لأنه بطله. وإذا ما تحول هذا إلى شخصية اعتبارية أسطورية وتوفي وحصل فيلم عن قصة حياته، تجد الكل يتابع والكل متحمس والأنفاس محتبسة، ثم تأتي الصياغة الدرامية التي تحول حتى أخطاء هذه الشخصية إلى أشياء تثير التعاطف. حقيقة أشعر بالحسرة، واقعا أنا أغار على هذه القلوب المسلمة، إذ أنها تنفق محبتها في المكان الخطأ. الله عز وجل من دون كل البشر انتقى شخصا لرسالته الخاتمة. الله عز وجل خلقنا لغرض أو لحكمة، عفوا كلمة لغرض لا تنبغي، لحكمة، وكان أعظم من حقق هذه الحكمة وهي العبودية رجل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه مطلوب منا أن نحبه أكثر من أنفسنا، لأنه باختصار مطلوب منا أن نقدم أوامره والاقتداء به على أهواء أنفسنا. هذا الرجل مع الأسف سيرته مجهولة لكثير من المسلمين، استفرغت محبة المسلمين في أبطال وهميين، بل مع الأسف هؤلاء الأبطال الوهميين يدمح لهم بعض الأمور التي تجعل بل تعتبر هي بطولات لهم وتعتبر في حق النبي صلى الله عليه وسلم شبهة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي صبر على أذية المشركين وتشويه سمعته وسبه وشتمه وقتل أصحابه وما فعل به أهل الطائف وشج رأسه وكسر رباعيته وتهجيره والتهديد بقتله وإرهابه وإرهاب أصحابه، صبر على كل هذا، ثم غدر الحلفاء، ثم قتل الأصحاب، ثم قذف العرض، ثم ثم إنه لما حمل سيفا وقاتل صارت هذه أعظم شبهة عندنا، مع أننا كثير من شبابنا يكون من أبطاله المفضلين شخصية بطل أفلام الأكشن، وهذا البطل يفتك بالأعداء فتكا، ونرى ذلك من أشفى الأمور لصدورنا، لأنه فقط في صياغة درامية أري لنا ما الذي فعله هؤلاء الأعداء. والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد أعداء ارتكبوا أعظم جريمة، ألا وهي الكفر بالله، ثم الصد عن سبيل الله بأقصى بأعظم السبل فجورا. وبإمكانك أن تقرأ في السيرة وترى الأمر.